الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. من أسماء الله الحسنى الواسع الحكيم المقيت الحكيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم. الله عز وجل هو الواسع بمعنى الكبير، وهو سبحانه وتعالى الواسع بمعنى وسع كل شيء علما ووسع كل شيء رحمة ووسع كل شيء قدرة، فقدرته أكبر من كل شيء وعلمه أكبر من كل شيء ورحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقالت الملائكة في دعائها للمؤمنين كما حكاه الله عز وجل عنهم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فهو سبحانه وتعالى وسع كل شيء علما، وعلمه عز وجل محيط بكل المخلوقات والمولودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات. هو سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء، لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. علمه واسع سبحانه وتعالى، علمه كبير. وكذا وسع كل شيء قدرة، فالله عز وجل قادر على كل شيء، قدرته أعظم وأكبر من كل شيء، هو على كل شيء قدير. فاسمه الواسع بمعنى أنه سبحانه وتعالى الكبير، وله صفة الكمال في علمه وحكمته وقدرته وفي كل صفات الكمال. واسم الحكيم له عدة معان، منها المحكم للأمور كما قال عز وجل: صنع الله الذي أتقن كل شيء. قال سبحانه وتعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. فالله أحكم الأمور كلها، وكلامه محكم تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى، فكتابه متقن غاية الإتقان، وشرعه محكم غاية الإحكام. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم عليم. الله سبحانه وتعالى المحكم للأمور كلها، فالكون كله يدل على إحكام صنعه، وشرعه يدل على إحكام أمره، فله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وله الإحكام التام في ذلك كلها. فحكيم بمعنى محكم، أتقن الأمور كلها وأحكمها سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني من معاني الحكيم أي الذي له الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، وأن لا يفعل شيئا عبثا ولا سدى ولا باطلا. وسبحانه وتعالى يفعل أشياء للمصالح والحكم المترتبة عليها، ويشرع أشياء للمصالح والحكم المترتبة عليها. له سبحانه وتعالى أنواع من الحكمة، منها الحكمة الكونية بمعنى المصالح ووجوه الخير التي يرتبها عز وجل على وجود مخلوقاته، حتى ما كان من شر فيها، حتى ما خلق الله عز وجل من شر فإنه خلقه لحكمة، خلقه لمصالح ووجوه من الخير لا يمكن أن تقع ولا أن توجد إلا إذا وجد هذا الشر في الابتداء، فهو شر نسبي، شر بالنسبة إلى من فعله ورضي به وقام به هذا الشر. وأما الله سبحانه وتعالى فالشر ليس إليه، وإن كان من خلقه لكنه ليس من أفعاله ولا صفاته ولا في شيء من ذاته ولا أفعاله ولا صفاته شيء من الشر، لا ينسب إلى الشر سبحانه وتعالى إلا أنه خلقه وأوجده. ولذلك نقول نؤمن بالقدر خيره وشره، أي أن الشر مقدر أيضا، فهذا داخل في مخلوقات الله ومقدوراته. وأما أن فعل الرب في ذاته شر ليس يمكن ذلك، الشر ليس إليه سبحانه، كما أنه لا يتقرب به إليه، ليس إليك يعني لا يتقرب به إليك، والشر ليس إليك لا ينسب إليك بمعنى أنه يفعله وإنما يخلقه. وهناك فرق بين أن يفعل الشر فهذا الذي قتل وهذا الذي زنى وهذا الذي سرق هو الذي فعل الشر، والله ما فعله في ذلك، الله خلقه يفعل ذلك، الله خلقه يفعل الشر، جعله يفعل الشر. وفرق بين فعل الشر وبين جعله يفعل، جعله يفعل لأن وراء هذا الجعل مصالح وحكم، كما أنه قدر مثلا قتل المؤمنين بأيدي الكافرين، الله جعلهم يقتلونهم، لماذا قدر ذلك؟ قال عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هناك إذن عبادات كثيرة ومصالح وحكم ترتبت على وجود هذا الشر، وهو تسليط الكفرة الظلم المجرمين على خاصة أولياء الله المتقين حتى يتمكنوا من قتلهم وسفك دمائهم وانتهاك بعض حرماتهم، حتى مثلوا بخيرة أولياء الله سبحانه وتعالى كما وقع في غزوة أحد. ومع ذلك فكان في ذلك من الحكم والمصالح ما لا يحيط به علما إلا الله عز وجل. ورد الصبر ورد الجهاد ورد الاحتساب عند الله، ورد الثبات في فترات الشدة وفترات القلة والهزيمة، وجدت العزة بدين الله سبحانه وتعالى رغم ما أصاب المسلمين من جراح وآلام، وجد الشهداء الذين ارتفعت درجاتهم عند الله، وجد التمحيص، ظهر النفاق ونجم بعد أن كان مستترا لا يدرى، تميز المجتمع المسلم إلى مؤمنين ومنافقين، وتميزت نيات المسلمين في داخلهم إلى نيات للدنيا ونيات للآخرة، فأصبح كل واحد منهم يراقب نفسه ويحاسبها على ما يريد، وهل يريد الدنيا أم يريد الآخرة، وكل ذلك من بعض حكمه عز وجل، فهو الحكيم الذي قدر المقادير للمصالح والحكم وشرع الشرائع كذلك للمصالح والحكم. وهذا النوع الثاني من الحكمة، وهي الحكمة الشرعية، وهي أنه شرع شرائع لمصالح تحصل للعباد إذا هم فعلوها، كما أنه خلقهم ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هذه اللملم التعليل لبيان الحكمة الشرعية أي خلقهم الله وشرع لهم أن يعبدوه. ولذا فسرها علي بن أبي طالب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال إلا لآمرهم بعبادتي. خلقهم ليأمرهم بعبادته سبحانه وتعالى أي يشرع لهم ذلك. حرم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام لأنه رجس من عمل الشيطان قال لعلكم تفلحون، لأن اجتناب هذه الأشياء من أسباب الفلاح، وهو سبحانه شرع ذلك لتحصيل الفلاح للعباد ليحصل العباد الفلاح. وكذلك لأن الشيطان يوقع العداوة والبغضاء بينهم في الخمر والميسر ويصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة، فمن أجل ذلك حرم الله عز وجل الخمر والميسر. وهكذا في كل الشرائع شرع الله عز وجل الشرائع لمصالح العباد لكي يحصل لهم الخير في دنياهم وأخراهم، وشرع لهم الرخص تخفيفا عنهم، وشرع سبحانه وتعالى تحريم المحرمات لأنها خبائث تضر، وشرع العبادات لأنها أسباب راحة للإنسان وسعادة، أعظم سعادة وراحة للإنسان في عبادة الله وأسباب التقوى. شرع الصوم لعلكم تتقون، شرع العبادات يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، والقرآن مليء بذلك. شرع الفيء يقسم في مصارف معينة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وهكذا. فالقرآن مليء بلام التعليل وكي ولأجل التي يبين الله أنه يفعل ويشرع أشياء لأشياء. وأما المنكرون لهذه الصفة من أهل البدعة والضلال كمن يقولون أن الله لا يفعل شيئا بشيء ولا لشيء، منهم الأشاعرة الذين يعني ابتدعوا هذه البدعة، والحمد لله أنها بدعة ميتة لا يقبلها عاقل، إلا أن هناك من يريد إحياءها. بعض الكتب التي تذكر هذه العقيدة الفاسدة وتقول أن من قال أن المسببات تقع بالأسباب بطبعها فهو كافر، ومن قال بقوة يجعلها الله فيه فهو فاسد، وهذا من أبطل الباطل. الله يفعل الأشياء ويجعلها يجعل فيها قوة بها تقع، ولذلك جعل العباد قدرة وإرادة بها تقع فعلهم، وهم غلاة في إنكار الأسباب وفي إنكار الحكم والغايات. وهذا الباب باب واسع وباب خطير يقع فيه كثير من الناس، وإن كان عامة الناس اليوم لا يقبلون هذه البدع والحمد لله. القرآن مليء بأن الله يفعل شيئا لأجل شيء ويشرع شيئا لأجل شيء. قال عز وجل بعد أن بين قصة ابن آدم قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وغير ذلك. القرآن كما ذكرنا مليء بأنواع بيان وجوه الحكمة والتعليل، أن الله سبحانه وتعالى يعلل لماذا يفعل الأشياء ولماذا يشرعها، وكذلك أن الله سبحانه وتعالى يفعل الأشياء بأشياء أخرى. يعني الله سبحانه وتعالى جعل في النار قوة الإحراق، والله جعل في الماء قوة الإرواء، والله سبحانه وتعالى جعل هذه القوى والقدرات ونسبها إلى المخلوقات وجعلهم قوة وقدرة على أفعالها على أفعالهم، كما قال عز وجل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، قال ولله عمتي حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن نسب الاستطاعة والقدرة إلى العباد، العباد لهم قدرة واستطاعة بها تقع أفعالهم، يفعلون كذا بكذا بقدرتهم وإرادتهم التي خلقها الله لهم. فهذا الباب هو المستفاد من اسمه سبحانه وتعالى الحكيم الذي شرع الشرائع وقدر المقادير للحكم، ما خلق الخلق عبثا ولا تركه سدى، قال فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. قال عز وجل لا يحسب الإنسان أن يترك سدى، قال سبحانه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. والذين يعني ذكرنا من أهل البدع يقولون أن الذي يفعل شيئا لشيء هو نتيجة أنه محتاج أو عاجز، وهذا باطل في حق الله سبحانه وتعالى، وليس كذلك، فإن وضع الأشياء في مواضعها هو معنى الحكمة، وليس ذلك هو لأجل الحاجة، بل هو سبحانه وتعالى العليم الحكيم الحكم العدل، قدر المقادير لمصالح وحكم، هو سبحانه وتعالى غني عنها وعن سائر المخلوقات، لكن بحكمته قدر ذلك وبحكمته شرع ذلك، قد أراد ذلك وجعل فيه المصلحة وجعل فيه هذه النتائج الخيرة، وجعل سبحانه وتعالى في كل ما شرع مصالح للعباد، وهو سبحانه وتعالى غني عن العباد وغني عن أعمالهم، ولو أن أول خلقه وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا، ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم قاموا وأوله وإنسهم وجنهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالله سبحانه وتعالى حكيم. ومن هنا يعني لابد إذا علمنا ذلك لا نعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى، ولا نلوم مقادير ربنا سبحانه وتعالى ونقول لماذا فعل الله كذا. الذين عند المصائب يتهمون الله سبحانه وتعالى في حكمته ويقولون لماذا فعل الله كذا، ويعني ربما يسيء بعضهم الأدب صراحة ويقولون علنا لماذا فعلت فينا كذا ولماذا نفعل كذا ونحن على خير ونحن لم نستحق هذا الكلام ونحن نستحق هذه المصائب، وهذا ربما يصل إلى الكفر والعياذ بالله من ذلك. فإن من اتهم الله في حكمته وعدله سبحانه وتعالى أو أنه يفعل أشياء بغير حكمة فهذا من الضلال المبين نعوذ بالله. وتجد في أمثلة الجهلة من هذا الكلام، ولكن يدي الحلق للي بلودان والعياذ بالله، هذا كأنه نوع من الاعتراض، يعني كانوا بيعمل حاجات غلط والعياذ بالله، واحدة ملهاش ودان ويديها حلق، يعني يضع الأرزاق في غير موضعها والعياذ بالله. فهذا كل اتهام لحكمة الله سبحانه وتعالى وهو ضلال مبين واعتراضه على الله عز وجل. وكذلك لا يجوز لمسلم أن يعترض على حكم من أحكام الله الشرعية ويزعم مثلا أنه بلا حكمة ويقول أن هذه الأمور تنافي المصالح للعباد أو يجعل فيما حرم الله مصالح للناس لا تتم حياتهم إلا بها، كما يقولون في الربا مثلا أن مصالح الدنيا لا تقوم إلا به والعياذ بالله، أو يقولون في الخمر أن مصالح الناس في أعمالهم وسياحتهم لن تقوم إلا بها، وأننا لو التزمنا بالشرع في كذا يعني حصل الفساد الفلاني وما استطاع الناس أن يعيشوا ولا جاعوا ولما وجدوا مهنة من المهن. وكثير من الناس يعني يقول ذلك فعلا ويطبقه في حقيقة حياته، يقول ما لا أصنع إن لم أفعل هذا الحرام لم أجد رزقا ولم أجد قوتا وأجوع يعني مثلا وهكذا، فكأنه يعترض على شرع الله وأن شرع الله أتى بما يفسد عليه حياته نعوذ بالله من ذلك. وكل الفئات المنحرفة عن الشرع كالعلمانيين ويعني أهل الدنيا الذين يحكمون بغير شرع الله سبحانه وتعالى تجد فيهم اعتراضا على تشريعات الله سبحانه وتعالى وأحكامه، فمنهم من يعترض على تفضيل الرجل على الأنثى في الذكر على الأنثى في الميراث مثلا، ومنهم من يعترض على تشريعات الزواج والطلاق ويجعل فيها يعني مفسدة للدنيا، وكل هذا نابع من عدم إدراك والإيمان بصفة الحكمة لله عز وجل. وصفة الحكمة بمعنى الحكمة الشرعية لابد أيضا فيها من إثبات أمر القياس فإنه مقتضى حكمته سبحانه وتعالى، وهو أنه يسوي بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين. وبالتالي يعني اجتمع في المتأخرين من منكري الحكمة من ينكرون أن الشرائع شرعت للحكم، وبالتالي لا يقيس عليه على أمر ورد النص فيه شيئا من الأشياء الأخرى التي يعني شابهتها في الصفات و يعني العلل المقتضية للأحكام. فلما أنكروا العلل والحكم أنكروا بالتالي القياس الصحيح، وأنكروا أن يكون حكم الله عز وجل في الأمور المتشابهة واحدا، بل يعني التزموا مخالفة العقول السليمة حين أنكروا مساواة الأمور المتشابهة في الأحكام. فنجد هؤلاء مثلا يعني ينكرون مثلا وجوب الزكاة في غير المنصوص عليه مثلا بزعم أن النصوص وردت مثلا في القمح والشعير والتمر والزبيب، فلا يرون مثلا قياس ما الأرز مثلا على القمح مع أنه يساويه من كل وجه. نعني بذلك أن كل ما في صفات القمح، لو قلت مكيل، مدخر، مقتات، أي شيء من الأوصاف، لو مطعوم، لا وجدته مثلا في الأرز، فلا تأتي الشريعة بالتفريق بين هذين. وكذلك الربا في الأصناف الربوية، فمثلا كما أنه لا يجوز مثلا كيل قمح رديء بنصف كيل جيد، فكذلك لا يجوز في الأرز ولا يجوز في الذرة، لأن الصفات الموجودة في هذا هي الصفات الموجودة في هذا، والشرع لا يأتي بالتفرقة بين المتماثلات، بل كلها حكم واحد. ومثلا من يقول أن النقود المعاصرة ليست مما يجب فيه الزكاة، لو قال ذلك قائل، لأنها صكوك بديون، وأن هذه ليست من الذهب والفضة، فالزكاة ليست واجبة فيها، وإنما إذا أتى بذهب أو فضة فيها. ومثلها من منع، أو قريب منها من منع الزكاة في عروض التجارة، مع أن الرجل قد يكون غنيا جدا ولكن أمواله في صورة بضائع، فيرى عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة لأن النص لم يرد فيها. نقول قد وردت النصوص العامة وفهم السلف لها والقياس الصحيح يعضدها، كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فالله عز وجل أمرنا بالإنفاق من طيبات ما كسبنا، وهو من أصرح الأدلة، مع كون هذه العروض يراد بها الكسب وتكسب بها الأموال من الذهب والفضة أو الأوراق النقدية أو غيرها، فهي أموال حقيقية. تجد الرجل غنيا جدا وأمواله عبارة عن بضائع أو عبارة عن أشياء يعدها للتجارة ونحو ذلك. الخلاصة في ذلك أن من مقتضيات إثبات اسم الله الحكيم أنه شرع الشرائع للحكم، وليس أنه شرعها لمجرد يعني ابتلاء العباد كما يزعمون من غير حكمة ولا مصلحة شرعية لذلك. هذا قول المتأخرين من المتكلمين وليس من كلام أهل السنة. أهل السنة يقولون كل الأمور شرعت لمصالح العباد، ولكن قد تظهر هذه المصلحة فيقاس الأمر عليها، وقد تخفى فيسمون الأمر أمرا تعبديا. وليس معنى أنه أمر تعبدي بمعنى أنه ليس له حكمة، أو أن المقصود به ابتلاء العباد وتكلفهم بأمور شاقة على النفوس من غير مصلحة، لا، بل يقصدون أن الأمر تعبدي، الحكمة منه إظهار العبودية، ونحن لا ندري ما المصلحة فيه. وفرق بين نقول هذا شرع بلا مصلحة ولا حكمة، وبين أن نقول نحن لا ندري هذا الوجه، وبالتالي لن نستطيع أن نقيس عليه غيره، فلن نستطيع مثلا أن نعرف حكمة أو لماذا كان الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والفجر ركعتان والعشاء 4، لماذا لم يصير 6، لماذا لم يصير 5، لماذا شرعت العبادة بهذه الكيفية، أن الركوع متى مقدم بين يدي السجود، وأننا لابد أن نفصل بينهما بوقفة. لا شك أن هذه الأمور لها فعلا مصالح وحكم، وأن فعلا تثمر أعظم الثمار في نفس الإنسان، وكل عبادة من العبادات إذا أديت على وجهها أثمرت للإنسان راحة وسعادة يعني سكون في قلبه، لابد أن يقع له ذلك. ولذلك يعني يبين الإمام ابن القيم رحمه الله أن هذا القول، وهو أن العبادات إنما هي أمور بلا مصالح، ولكن العباد كلفوا بها من غير أن يكون لها أثر، قول باطل محدث. العبادة ذاتها لها في قلب الإنسان أثر مباشر، وكل عبودية لله عز وجل لها لذة في القلب، وهذا هو معنى المصلحة، وجود الراحة واللذة والسكينة التي يجدها الإنسان عند وجود العبادة. فهذه في الحقيقة هي معنى الملائم له، والملائم معنى ما يلائم الإنسان ما يوافقه. فالإنسان محتاج إلى أن يعبد الله بفطرته، كما قال سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. يبقى العباد فطروا، أي فطروا على أن يكونوا حنفاء، جبلوا على أن يميلوا إلى الله، هم يحتاجون إلى أن يعبدوا الله. ليس فقط أن هذه التكاليف الشرعية أمور شاقة على النفوس من غير فائدة، لا، العبادة ذاتها لها فائدة. لو لم يكن هناك ثواب في الآخرة وعقاب لكانت العبادات في الدنيا أعظم سبب للسعادة، يعني لكان هذا الأمر، لو لم يكن هناك ثواب ولا عقاب، ثواب على فعل العبادات وترك المحرمات، لكان سعادة الإنسان في دنياه أن يلتزم بهذه العبادات، وسعادته في ترك المحرمات. يعني لما نقول الخمر مثلا، لو أن الناس تركت شرب الخمر ألا يتحققوا بذلك مصالح دنياهم قبل آخرتهم؟ يتحقق بذلك مصالح. المخدرات مثلا، أليست هذه الخمر والمخدرات هذه أضرار على الناس وشقاء لهم في الدنيا والآخرة؟ كل محرم من المحرمات يشقي الإنسان ويتعبه، لأنه غير ملائم له في الحقيقة، لكن علم الإنسان قاصر وشهواته غالبة. فكثير جدا من الناس يظن السعادة والملائمة واللذة فيما حرمه الله كفعل الفواحش، يظنون أن اللذة في فعل هذه الفواحش، والحقيقة أن فعل الفواحش ضار بالإنسان وقاتل له ومشقي له ومتعب والعياذ بالله. واللذة التي يجدها في هذه الفاحشة وهذه المعصية هي من جنس لذة الجربان الذي يحك جلده ليجد لذة في الحك، وهو يدمي جلده ويمزقه، ولكن يجد شعورا بالراحة عندما يحك ذلك الجلد. لكن المصلحة أن يمتنع عن الحك، ولكن كثير جدا من الناس تفضل أن تدمي قلوبها، تقطعها تقطيعا بسبب المعاصي، ميل المعاصي. يعني الناس تفتكر مثلا ان سماع المعازف عشان ينشط الروح كده وعشان يخليه مبسوط لما يسمع مزيكا والعياذ بالله، وهو اصلا يشقى بذلك، هو القلب يتعس يحس بتعاسة، وممكن من بقاش عارف جانين. لان العليم الحكيم سبحانه وتعالى عندما شرع تحريم هذه الامور شرعها للمصالح والحكم سبحانه وتعالى، وان في مضر على الانسان، هذه لا تلائم الانسان، المعاصي دي لا تلائمه، بس جهله هو اللي خلفك استكر انها تلائمه. الملائم وغير الملائم معناه اللي يلائم الانسان اللي يجد فيه راحه ولذه، وغير الملائم يجد فيه تعب. مع ان العبادات كثير جدا من الناس يظن ان فيها تعب، بس هي فيها الراحه فعلا، وبدون العبادات دي ما يستريحش ابدا. وفي الحقيقه التعب فيها ناشئ عن جهل الانسان او عدم ضبطه للعباده يعني الموافقة التامة للشرع. لو ضبط العبادة على الموافقة التامة للشرع لما ورد لها تعبا، التعب بتاع البدن يزول في راحة الروح. والإنسان فعلا إذا روحه كانت واجدة للذة والسرور، البدن ممكن يقعد ساعات طويلة لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. كان يقعد بالأيام والليالي لا أكل ولا أشرب صلى الله عليه وسلم. وده أصلا أمر ملحوظ في الإنسان لما يكون عايش مثلا مع من يحب، تلاقيه ينسى نفسه في هذا، ممكن يقعد ساعات طويلة يتكلموا مش حاسين باللي بيحصل. وهذا الأمر مع إنه ضر إذا كان يشغل عن ذكر الله، بس ده أنا أقصد إن البدن أحيانا يستغني بما بغناء الروح، وان الروح ممكن تؤثر على البدن فعليا، وان كثير جدا من الاشياء الروحية تؤثر على بدن الانسان. فكأكثر الناس يظن ان الراحة والسعادة في فعل المعاصي وفي ترك العبادات. يقول لك انا عايز استريح، انا اصوم ليه وانا اجوع ليه واعطش ليه واقوم اصلي ليه، انا عايز انام، او ان انا يعني اذهب الى الحج ليه، لغاية هو الانسان بيبقى جاهل. لكن لو هو ذاق مثلا لذة والفرحة التي يجعله الله عز وجل للصائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة حين يفطر وفرحة حين يقرأ. اذا افطر فرح بفطر، واذا لقي ربه فرح بصوم. واللذة التي يجدها عندما يطوف بيت الله الحرام، وعندما يصلي في بيت الله الحرام، وعندما يسعى بين الصفا والمروة، عندما يقف بعرفة، لذة تخلي ملايين البشر اللي ذاقوها يقولوا عايزين نروح تاني، وتلاقيهم يبذلوا آلاف الأموال ملايين الأموال عشان يروحوا تاني وتالت وما يشبعوش أبدا. يقول لك لا، لما تلاقي هناك أكثر تلاقيهم أحرص على هذه العبادة من حرص أهل الملاهي على لهوهم والعياذ بالله. تجد أن العبادة الجهاد مثلا عبادة بتجعل الإنسان يضحي بنفسه وماله، إن والمجاهدين يقولوا والله أبدا من فرص الجهاد جايوب هم اللي يدوروا على كل حتة ويعرضوا نفسهم لأنواع المخاطر والمتاعب، وكذلك متاعب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتذوب في اللذة التي يعقبها الله عز وجل في قلب هذا العبد. الإنسان يجد صعوبة وهيخلف الناس ازاي، وهيكون ايه معاملته معاهم، ويتحمل اداهم ازاي. وبل لما يجد لذة في الدعوة الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويعقبه الله سبحانه وتعالى، سواء وجد ذلك في صورة استجابة الناس ولا في غير استجابتهم، بس يلاقي راحة وسكون في ان يقول الحق الذي امر الله عز وجل به. الناس بتبقى لاقي صعوبة في قراءة القرآن وحفظ القرآن، والمؤمن لما ده هو لذته في انه يقعد يقرا قران، عايز يستريح شويه يعمل ايه؟ يمسك المصحف ويظل يتعبد لله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه: ارحنا بها يا بلال. يقول: وجعلت قره عيني في الصلاه، حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قره عيني في الصلاه، يعني اعلى من الحب، لانه قال حبب الي من دنياكم الطيب وليه والنساء، لكن قره العين دي اللي هي اعلى شيء، وجعلت فين؟ في الصلاه. كان اذا حذره امر فزع الى الصلاة. يبقى واحد مش بيأدي الصلاة بالعافية، ده نتيجة ايه؟ نتيجة انه ادى العبادة كما ينبغي. لو العبادة اديت كما ينبغي لا يجد الانسان تعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يجد موسى النصب الا حين جاوز المكان الذي امر به. قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. امتى سيدنا موسى تعب؟ لما جاوزه، لما تجاوز المكان اللي ربنا امر به وجد هناك ليه التعب. قال: ولم يرد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي امر به. يعني الانسان لو ادى العباده وتجاوز فيها الحدود الشرعيه، او نقص عن القدر الشرعي، زي ما لو نقص الخشوع الباطن، لو نقص الاخلاص، تبقى العباده صعبه جدا، وتبقى عباده عباره عن ايه؟ يعني واحد بيدور هتخلص امتى. يعني كان في واحد مره بيحكي لي بيقول لي ان هو كان اول ما سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تلم قدماه، كان يقول الليل حتى تلم قدماه، فقال: انا قعدت ادور، يعني انا نفسي اصلي صلاه عشان ايه رجلها تورم. فالمهم ان هو قاعد يدور على صلاه طويله جدا، وبعدين كل شويه يبص في رجله ورمت ولا لسه ما رمتش، يعني لسه هتورم، لسه عمال كل شويه يدور على رجله هتورم. فده انسان عمره ما هيجد لذه في الايه؟ في العباده، لانه مشغول بامر اخر ما فيش فيه الخشوع الباطل. لو ان انسان يحقق الخشوع في الصلاه، يحقق التدبر عند تلاوة القرآن، يحقق يعني الإخلاص عند الصدقة والزكاة والحج والعمرة، ويؤديها على مسؤولية، ده حيلاقيها أعظم اللذات. وكذلك في الدعوة والجهاد وفي ترك المحرمات، يلاقي أن المحرمات دي حاجة فظيعة. ازاي هي الناس بتستحملها ازاي؟ لأن دي ملائمة للإنسان فعلا. ربنا خلق الإنسان على ذلك أنه حكيم سبحانه وتعالى، يحل لهم الطيبات، الرسول صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا الشرائع دي شرعت الملائمة للعباد، المصلحة للعباد في انهم يعملوا الحلال والواجب ويتركوا الحرام وليه والمكروه، وساعدتهم في ذلك كونهم بيلاقوا نفسهم صعب عليهم في الاول علشان هم ما عملوهاش مظبوط، او لانهم عندهم جهل، او لانهم بيجدوا لذة في الحرام، لان النفس الجاهلة يعني تظن زي ما قلنا هي من جنس لذة الجربان الذي يحك جلده بليه من شدة الجرح ويبقى عايز يستريح وهو بيستريحش ولا حاجة هيلاقي عايز منها تاني وعايز يحك الغطم يقطع نفسه ويضر نفسه زي بالضبط ادمان المخدرات تلاقيه بيقتل نفسه والعياذ بالله ويدمر حياته كلها ويدمر فلوسه زي لذة السيجارة. لذة السيجارة دي في الاصل دي غير ملائمة للانسان. السيجارة دي تعمل دخان يتعب الانسان الطبيعي اول ما ياخد دخان يعمل ايه؟ يكح لان الرئة بتطرد ليه؟ الامر الضار ده تقول له في ضرر تخلي الشعيرات الهواء في الشعب الهوائية تتحرك تقول له ايه الحق اطرد البتاع ده ويروح جاي جاه عشان يطلع عليه الدخان والسموم اللي جاية ولكن ايه اللي خلى الانسان يخلي السيجارة هي اللي فيها لذة العادة القبيحة اتعود عليها لغاية ما انقلبت حالته ده يجد لذة في الضرر ويعرف يقول لك والعياذ بالله هذا خبيثة يقول له جبت تجيب سرطان يقول له مع نعمل ايه بس بقى لي 20 سنة بدخن 30 سنة بدخن ما اقدرش ابطل دلوقتي ويقول له هتجيب لك وهتجيب لك وهتجيب لك نعمل ايه بس لان ربنا يتوب علينا ده اللي عنده لان مع انها غير ملائمة ربنا شرع الشرائع للحكم والمصالح كما انه قدر المقادير للحكم والمصالح فلابد ان الانسان لما يلتزم بشرع ربنا سبحانه وتعالى يؤمن بان الله عز وجل عليم حكيم يقوم يمتثل امر الله حتى وان لم يعلم الحكمه ويتاكد تماما ان وراء هذا التشريع حكمه وانه لابد ان يقع فيه الخير باذن الله تبارك وتعالى وان لم يعلم وجهه ولذلك يمتثل وان لم يفهم الناس اللي يقول انا مش هسمع الكلام لغايه ما افهم ايه الموضوع لغايه ما اقتنع زي ما يقولوا انت بتتكلم انت عقلك قد ايه عقل الانسان وقدرته وعلمه قد ايه علشان يقول لما افهم انا العليم الحكيم وضع لك هذا التشريع واذا علمت ذلك فلا بد ان تمتثل وبلغه على لسان اصدق الخلق جبريل الى النبي عليه الصلاه والسلام يبقى انت بعد كده وصلنا من خلال اسلم الطرق خير الناس واصدق الناس واحفظ الناس يبقى لا يجوز لك ان تقول لابد ان اقتنع اشمعنى الخنزير حرام والبقره حلال والاثنين زي بعض ولا لا حتى لو ادركنا الحكمه في وقت وما ادركناش في وقت تاني في ناس ادركت بعض الحكم وما ادركتهاش في ناس هتقول طب احنا دلوقتي لو احنا تاكدنا ان الخنزير ما فيهوش ولا حاجه والله لو استحلوا ذلك كانوا كفار لو قالوا هنعمل تحليل الخنزير ده وما فيش بروده شريطيه ولا اي حاجه ولا اي ضرر ولا ميكروب ولا فيروس ولا حاجه يبقى حلال لا لان احنا علمنا ايه محدود وقاصر وادراكنا للحكمه مش لازم يكون تام فالخنزير حرام ولو كان من انظف الاشياء طبيا لا هو قذر ونجس لا يمكن ان يكون نظيفا لان الله شرع ذلك ما يجيش واحد يقول طب احنا لو عرفنا ان العده على سبيل المثال 3 شهور عشان براءه الرحم طب ما احنا نعرف دلوقتي نعمل اشعه تلفزيونيه وغير تلفزيونيه ونعرف ان الرحم ده ما فيهوش حمل نقول لا والله لو عرفت 100% ان ما فيش يعني حمل فلا بد من وجود ايه العده لو واحد على سبيل المثال تزوج امراته يوما واحدا ثم غاب عنها سنه كامله سنتين ثلاثه اربع سنين وهو بعيد عنها طلقها غيابيا تبقى تجب العده من يوم ايه في يوم الطلاق مع ان احنا جازمين يقينا ان رحمها ايه ما فيهوش حاجه ده حكم شرعي لان في حكم متعدده من وراء ذلك واذا ادركنا حكمه واحده مش لازم ندرك كل الحكم واحنا علينا الامتثال الصحابه رضي الله عنهم كانوا يمتثلوا اي مكان عبد الله بن مسعود كان داخل على المسجد فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا اجلسوا فجلس على المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول كان اجلسوا لمين اللي جوه المسجد كان فيه مشكله ولا حاجه فجلسهم وقد قضيت المشكله وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجد ابن مسعود على باب الايه المسجد جالسا فقال ما اجلسك ها هنا فقال سمعتك تقول اجلسوا فجلس فقال جزاك الله حرصا فده حرص عظيم ان هو ينفذ كلام النبي عليه الصلاه والسلام ومن ضمن الاشياء ان ربنا يشرع الاشياء ليرى سبحانه وتعالى علم شهاده من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه القبله التي كنت عليها اللي هي قبله بيت المقدس خد بالك ان القبله الكعبه هي الاشرف بلا شك للانسان ده امر ما فيهوش شك ان قبله الكعبه هي اشرف القبلات واحسن الاماكن اشرف الاماكن وان تشريع هذا هو الذي يوافق يعني سعاده الانسان المكان ده من اسباب التوجه اليه من اسباب سعاده الانسان ونكون مش فاهمين ازاي واعظم من بيت المقدس بلا شك ومركز الارض فعلا الكعبة مكة المكرمة فعلا باسقاطات معاصرة بالاقمار الصناعية ثبت انها مركز اليابسة على الارض. لو ان نعمل دايرة على اليابسة الموجودة على الارض يطلع مكة المكرمة مركزها. فالامر ده ربنا شرع حاجة دونها في الفضل، شرع للرسول صلى الله عليه وسلم في الاول ان يستقبل ايه بيت المقدس مع انه اقل من الكعبة فضلا، ومع ذلك شرعه لكي يعلم سبحانه وتعالى من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه، وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا العلم والحكمة.